القاهرة اليوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعي. سجل كده تعال سؤال اخير. واحد بيقول قريت في كتاب كذا، وكاتب الكتاب اسمه كذا عن الانبياء، ان يوجد انبياء في العهد الجديد، فكيف يوجد انبياء وهو مستشهد بايات من الكتاب؟ وازاي ورب المجد بيقول من ياتي بعدي فهو سارق ولص؟ لا، هو رب المجد ما قالش اللي ياتي بعدي هو سارق ولص، هو قال ياتي بعدي ايه؟ انبياء كذب كثيرون. ده قال جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوا. واحنا فسرنا الكلمة دي، جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، وهقولها تاني. الاول نفهم معنى النبوة في العهد القديم ومعناها في العهد الجديد. معنى النبوة في العهد القديم ان الله كان بيختار في كل جيل نبي او اكثر يتمسح بالروح القدس فيتنبأ، والنبي في العهد القديم كان بيتنبأ بإيه؟ كان محور النبوات في العهد القديم شيء واحد، هو إيه؟ هو تجسد الكلمة يسوع المسيح، تجسد الكلمة يسوع المسيح. فكان كل نبي حقيقي صادق مقدس مرسل من الله اول ما يجي يتكلم عن مين؟ عن تجسد الكلمة، يقول هيجي مخلص.